بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل الثاني: إنما تستحب زكاة التجارة مع مضي الحول السابق وقيام رأس المال تصاعدا طول الحول إلى آخره. الإخوة يتذكرون، نحن في أول كتاب الزكاة ذكرنا بأن الزكاة تجب في الأجناس التسع الزكوية، وقد انتهينا من بيانها جميعا، ولكن المتن وتبعه على ذلك الشارح في أول الكتاب، في أول كتاب الزكاة قال: وتستحب الزكاة في مال التجارة. وإن كان المطلب قال: وفي ويستحب الزكاة فيما تنبت الأرض من المكيل والموزون وفي مال التجارة على الأشهر رواية وفتوى، وأوجبها ابن بابويه فيه، أي في مال التجارة. الآن ننتقل في الفصل الثاني إلى بيان الزكاة في مال التجارة. قلنا أن المشهور أن الزكاة في مال التجارة مستحبة وإن أوجبها بعض الفقهاء. ما هو المراد من مال التجارة؟ المراد من مال التجارة كل مال يتجر به الإنسان، سواء كان ذهبا أو فضة أو أموال، عروضا، حيوانات، غلات، أي شيء كان. إذا كان يتجر بمال معين وبلغ فيه النصاب المتقدم في الذهب والفضة وجملة من الشروط التي سنذكرها، فإنها تستحب فيها الزكاة وأوجبها بعض كما تقدم بيانه فيما سبق. فلهذا يقول الفصل الثاني: إنما تستحب زكاة التجارة، يعني زكاة مال التجارة، المال الذي جعل بقصد الاتجار به، سواء كان ذهبا أو فضة أو لم يكن من الذهب والفضة، ولكن بشرط أن يكون مال التجارة مساويا للذهب، لنصاب الذهب أو نصاب الفضة. يعني إما أن يكون مال التجارة هو من الذهب والفضة كما في الأزمنة السابقة، في الأزمنة السابقة أساسا الاتجار كان ماذا؟ بالذهب والفضة. وإما إذا لم يكن هو الذهب والفضة، فإذا كان المتاع الموجود عنده يساوي أحدهما من حيث القيمة، بلغ نصاب الذهب أو بلغ نصاب الفضة، فإنه تستحب في مال التجارة الزكاة، ولكن بهذه الشرائط التي يذكرها المتن. الشرط الأول: مضي الحول السابق. وقد تقدم فيما سبق أن مضي الحول من الشرائط العامة في وجوب الزكاة أو في استحباب الزكاة كما بينه في مال التجارة. الشرط الثاني وهو من الشرائط الخاصة قال: وقيام رأس المال فصاعدا. أما لو خسر الإنسان أو لم يربح الإنسان فإنه لا تستحب الزكاة. إذا خسر الإنسان لا تستحب الزكاة، أما إذا بقي مال التجارة على حاله بنحو لم ينقص على الإطلاق أو زاد، فإنها يستحب في أنه يستحب في مال التجارة الزكاة. قال: وقيام رأس المال فصاعدا طول الحول. أما لو خسر ثم استعاض عنه بربح مساو لما قرأ، فإنه يدعو سنة جديدة لأنه الحول القديم. مثلا هذا الإنسان بدا من أول محرم وخسر شهرين أو ثلاث مضت على التجارة وخسر، ثم ربح ربحا يساوي لتلك الخسارة، خب هاي الثلاثة أشهر يبدأ السنة من جديد من أول صفر من أول ربيع الأول أو الثاني. فلهذا قال طول الحول، أما لو نقص عن النصاب فإنه أيضا لا تستحب الزكاة. طول الحول ولو طلب المتاع، لأنه قلنا مال التجارة أعم من أن يكون ذهبا أو فضة أو أن يكون متاعا عروضا. ولو طلب المتاع بأنقص منه وإن قل في بعض الحول فلا زكاة. يعني لو طلب المتاع بأقل من مال التجارة أو قل في بعض الحول مال التجارة فإنه لا زكاة، لا بنحو الاستحباب ولا بنحو الوجوب. ونصاب المالية لابد أن يبلغ نصاب الذهب أو نصاب الفضة. ونصاب المالية وهي النقدان بأيهما بلغ، إن كان أصله أصل المال، إن كان أصله عروضا متاعا. إذا كان أصل مال التجارة عروضا متاعا يقيسه ينسبه إلى الذهب والفضة، فإن ساوى نصيب أو نصاب أحد النقدين فإنه تستحب الزكاة. إن كان أصله عروضا وإلا فنصاب أصله إن كان من نفس الذهب والفضة، لا فنصاب أصله وإن نصاب بالآخر. يعني هذا العروض لو قسناه إلى الذهب وجدنا أنه يساوي 20 ريال، ولكن لو قسناه إلى الدرهم وجدنا أنه لا يساوي 200 درهم فضة. وإلا فنصاب أصله وإن نقص بالآخر، أي بالنقد الآخر. وفهم من الحاصر أنه لا توجد شرائط أخرى، يعني هذه هي الشرائط التي تعتبر في استحباب مال التجارة. وإن أضاف بعضهم شرطا آخر وهو أن يكون قاصدا الاكتساب والربح والتجارة بهذا المال. فلهذا يقول وفهم من الحاصر أن قصد الاكتساب عند التملك ليس بشرط في استحباب الزكاة في مال التجارة. والشارح أيضا يقوي هذا القول، يقول وهو قوي، يعني أن الإنسان ينوي الاكتساب بهذا المال، ينوي الربح بهذا المال، ليس شرطا في استحباب زكاة مال التجارة. وبه أي بأن قصد الاكتساب ليس شرطا، وبه صرح في الدروس وإن كان المشهور خلافه، يعني أن قصد اكتساب عند التملك لا بد أن يكون أحد الشروط في استحباب الزكاة في مال التجارة، وهو خيرة البيان. الآن فرع، ولو كانت التجارة بيد عامل، استلغوا من باب المضاربة، أعطى ماله لعامل حتى يعمل على أن يكون من الربح نصف للعامل ونصف لصاحب المال. ولو كانت التجارة بيد عامل فنصيب المالك، المالك للمال، فنصيب المالك من الربح يضم إلى المال، فإن بلغ نصابا عند ذلك تستحب الزكاة، وإن لم تبلغ فلا تستحب الزكاة. حتى لو جمعنا كل الربح كان يبلغ زكاة، يعني نصيب مالك المال ونصيب العامل لو جمعناهما يكونان نصابا تستحب الزكاة، تقول لا، كل على انفراد، لما تقدم فيما سبق بأنه لا يمكن الجمع بين المال المتفرق في الملكية. نحسب نصيب العامل، فإن بلغ نصابا استحبت الزكاة، ونحسب نصيب المالك للمال، فإن بلغ نصابا أيضا تستحب الزكاة. ولو كانت التجارة بيد عامل فنصيب المالك من الربح يضم إلى المال، ويعتبر بلوغ حصة العامل نصابا في ثبوت الزكاة على العامل. وحيث تجتمع الشرائط المتقدمة في زكاة التجارة فيخرج ربع عشر القيمة كما تقدم في النقدين، وهو 2.5%. دليل احضى ربح المالك ينضم الى مال المالك، ونرجع الى حصة العامل، حصة العامل انبلغت نصابا فيها زكاة، ما فيها لم نافيه، مو اصل المال ربح، ربح العامل هو ما الى اصل مال الى فقط ربح، العامل الى اصل مال من الربح، يعني بلغت المال قسمناه نصفين اعطينا حصة العامل، حصة العامل بلغت نصابا ولم تبلغ نصاب، فإن بلغت نصاب فيها الزكاة، ما بلغتنا الزكاة فيها. هذا المالك مو العامل، المالك ينضم ماله إلى ربحه، المالك ما عنده ربح وعنده ربح، ونصف ربحه مع ماله إن بلغت نصابا زكاة، ما بلغت نصابا ما فيها الزكاة. نأتي إلى ربح من؟ إلى ربح العامل، إن بلغت نصابا زكاة، ما بلغت لا زكاة. يعني انتوا ينبغي ان تعترضوا على الامام الصادق، احنا هذه الاحكام الامام الصادق سلام الله عليه، الامام الصادق هالشكل قايل نقول له سمعا وطاعة. ما ادري يعني كل شيء ما ادري في العبادات، انا كل شيء ما اعرف الا ما يقوله الامام الصادق سلام الله عليه، والا حكمها وعللها واسبابها لماذا انا كل شيء ما ادري مولانا، فقط ادري الرواية اذا جاءت صحيحة السند نقول بانه تستحب الزكاة، تستحب الزكاة، تسقط الزكاة، تسقط الزكاة، تجب الزكاة، تجب الزكاة، فإن دين الله لا يصاب بالعقول، دين الله هو من العقول. وحكم باقي أجناس الزرع، وبالأغلات الأربعة قلنا تجب فيها الزكاة، أما باقي أجناس الزرع مما يكال أو يوزن تقدم أنه أيضا تستحب فيها الزكاة بنفس الشرائط المتقدمة. وحكم باقي أجناس الزرع طبعا من غير تلك الأجناس التي تجب فيها الزكاة الذي يستحب فيه الزكاة، حكم الواجب في اعتبار النصاب والزراعة وما في حكم الزراعة أيضا كالشجر وقدر الواجب وغير ذلك من الشرائط التي ذكرناها في الأجناس التي تجب فيها الزكاة وهي الغلات الأربع. فالطرح أو مسألة، ولا يجوز تأخير الدفع للزكاة عن وقت الوجوب. الإخوة يتذكرون نحن قلنا بأنه في مسألة وقت وجوب الزكاة، تعلق الزكاة بالأجناس الزكوية، يوجد قولان، قول يرى أن وقت تعلق الوجوب زمان ووقت الإخراج ماذا؟ زمان آخر، وقول يرى أن وقت تعلق الوجوب وزمان الإخراج هو زمان واحد، وهو إذا صدق عليه الإثم الحنطة والتمر والشعير والزبيب ونحو ذلك. إذا الآن قلنا أن زمان الوجوب وزمان الإخراج، إذا تذكرون زمان الوجوب وزمان الإخراج فيما يرتبط بالأنعام كان واضح، لأنه تعلق الوجوب بعد الانتهاء من الشهر الحادي عشر والدخول في الثاني عشر، وقت الإخراج بعد الانتهاء من الشهر الثاني عشر. فإن قلنا في الغلات أيضا وقت الوجوب هو انعقاد وقت تعلق الوجوب هو انعقاد وقت انعقاد الحاد أو انعقاد الثمرة كما بينا، أما وقت الإخراج متى؟ وقت الإخراج بعد أن نستخرج المؤن، بعد أن تكون حنطة، بعد أن تكون شعيرا، بعد أن تكون يابسة ونحو ذلك، بعد التصفية. فإذا زمان الوجوب يختلف عن زمان الإخراج. بناء على هذا، هذا الكلام ولا يجوز تأخير الدفع عن وقت الوجوب، هذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ لأنه لا يجوز تأخير الدفع عن وقت الإخراج لا عن وقت الوجوب، وإلا وقت الوجوب بعد لا يجب عليه الإخراج. نعم تعلق الوجوب، ولكن تعلق الوجوب شيء ووجوب الإخراج شيء آخر. إذن إن كان مراده من الوجوب يعني زمان تعلق الوجوب، فمن الواضح أنه يجوز التأخير. أما إن كان مراده من زمان وقت الوجوب يعني وجوب الإخراج، خب نعم لا إشكال ولا شبهة أنه لا يجوز تأخير الدفع عن وقت وجوب الإخراج، فإنه إذا وجب على الإنسان أن يخرج الزكاة فلا يحق له أن يتأخر في ذلك. هذا إذا بنينا على أن وقت الوجوب ووقت الإخراج مختلفان. أما إذا قلنا أن وقت الوجوب ووقت الإخراج زمان واحد، فمن الواضح أنه كما لا يجوز تأخير الدفع عن زمان الوجوب كذلك لا يجوز تأخير الدفع عن زمان الإخراج، لأن زمان الوجوب وزمان الإخراج زمان واحد لا أنهما مختلفان. فلهذا يقول ولا يجوز تأخير الدفع للزكاة عن وقت الوجوب إن جعلنا وقت الوجوب ووقت الإخراج واحدا، وهو القول الآخر في المسألة، وهو أن وقت الإخراج ووقت الوجوب واحد، وهو متى؟ وهو التسمية بأحد الأربعة، أن يسمى حنطة، أن يسمى شعيرا، أن يسمى تمرا، أن يسمى زبيبا. وقبل ذلك كما لا يجب الإخراج لا تعلق للوجوب أيضا بهذه الأمور. وأما على المشهور فوقت الوجوب مغاير لوقت الإخراج. وقت الوجوب متى؟ انعقاد الحب. وقت الإخراج متى؟ عند اليبس والتصفية. وعلى المشهور فوقت الوجوب مغاير لوقت الإخراج، لأن وقت الإخراج بعد التصفية ويبس الثمرة، أما وقت الوجوب متى؟ حين انعقاد الثمرة وحين انعقاد الحب. إلا أنه توجيها لكلام الشارح، لأن الشارح هناك اختار ماذا؟ أن زمان الوجوب والإخراج واحد لو مختلف، اختار هناك أنه مختلف. إذن حتى نصحح العبارة نقول مراده عن وقت الوجوب يعني عن وقت وجوب الإخراج لا عن وقت تعلق الوجوب. ويمكن أن يريد بوقت الوجوب وجوب الإخراج لا وجوب الزكاة ليناسب مذهب الماتن كما تقدم فيما سبق، ليناسب مذهبه، إذ يجوز على التفصيل لو بنينا أن زمان الوجوب يختلف عن زمان الإخراج، إذ يجوز على التفصيل تأخير الدفع عن أول وقت الوجوب إجماعا بلا إشكال أنه لا يجب عليه أن يدفع بمجرد الوجوب تعلق الوجوب، وإنما يجب عليه أن يدفع ويخرج الزكاة بعد ماذا؟ بعد التصفية ويبس الثمرة. إذ يجوز على التفصيل أن زمانهما مختلف تأخير الدفع عن أول وقت الوجوب إجماعا إلى وقت الإخراج، أما بعد وقت الإخراج فلا يجوز، هذا كله مع الإمكان. إذن ولا يجوز تأخير الدفع عن وقت وجوب الإخراج مع الإمكان، أما مع التعذر نعم يجوز له التأخير على أقوال متعددة يأتي بيانها. قال فلو تعذر لعدم التمكن من المال، الآن كان مسافر ولا يستطيع أن يخرج الزكاة، إلى أن رجع فتأخر عن وقت الإخراج شهرين أو ثلاث لا محذورة، فلو تعذر لعدم التمكن من المال أو الخوف من التغلب، كان هناك ظالم لو أخرج هذه الزكاة يأخذها ماذا؟ يأخذها السلطان الجائر، أو الخوف من التغلب أو عدم المستحق. الآن لو أخرج الزكاة لا يوجد هناك مستحق حتى يعطيه الزكاة، وهناك مسألة مهمة ستأتي الإشارة إليها بعد ذلك، وهي أنه لو أخرج ولا يوجد مستحق فإنه لو تلفت هل تتلف من الزكاة أو تتلف من ماله؟ يعني بعبارة أخرى متى تتعين هذه المال في الزكاة، قبل القبض أو بعد القبض؟ قول يقول بأنه هذه الزكاة لا تكون زكاة طبعا مع وجود المستحق إلا إذا قبضها من يستحقها، أما إذا لم يقبضها فلو تلفت تتلف من ماله، وإن كان قد نوى بالمال أنه زكاة، تفصيله سيأتي بعد ذلك. قال: أو التغلب أو عدم المستحق جاز التأخير إلى زوال العذر، وعلى هذا الأساس وفيضمن بالتأخير لا لعذرين. الآن لو فرضنا أن هذا الإنسان أخر إخراج الزكاة ولم يكن تأخيره عن عذر بل بلا عذر، وتلف المال بآفة سماوية بلا تفريط، يكون ضامن أو لا يكون ضامن؟ يقول: نعم يكون ضامنا، لأنه لم يكن معذورا في تأخير الزكاة. نعم لو كان معذورا في تأخير الزكاة وتلف المال لا بتفريط، عند ذلك لا يكون ضامنا، فيضمن بالتأخير ولكن لا لعذر. وإن تلف المال بغير تفريط وبغير تقصير من مالك ذلك المال، هذا فضلا عن أنه لو تلف مع التقصير والإفراط. ملي ياهو لا مولانا خلصنا من المستحق، هذه قلت مسألة جديدة عبرت في أول، قلت مسألة هذه مسألة يعني الآن دخلنا انتهينا، ذاك مال التجارة انتهى بالفصل. اي بلي هذه مسألة جديدة مرتبطة بالواجبات. اي الواجبات طبعا في المستحبات يمكن تصويرها، يعني الانسان الذي اراد ان يؤدي المستحب واخرجه واخره لا لعذر. طب الان اذا يعطي لو لم يدفع مضامن، ولكنه مجال الاستحباب باقي لو مو باقي؟ بلي باقي. قال: ويأثم بالإخلال بالفورية الواجبة. لو فرضنا أنه كان يجب عليه إخراج الزكاة فورا ولم يخرجها لا لعذر، فإنه يكون آثما، هذا الحكم التكليفي فضلا عن الحكم الوضعي المتقدم. ويأثم للإخلال بالفورية الواجبة، وكذا الوكيل والوصي بالتفرقة لها ولغيرها. لو كان هناك وكيل في تفرقة المال، وصي في إخراج المال وتفرقته، ومع ذلك قصر في الإخراج أو قصر في تفرقة المال، أيضا يأتي فيه الحكم المتقدم أنه إن كان لعذر فلا شيء عليه، وإن كان لا لعذر حتى لو تلف يكون ضامنا وإن لم يكن بتفريط منه. هذا قول في المسألة. القول الآخر أو الأقوال الأخرى في المسألة في أنه هل يجوز تأخير الدفع عن وقت الإخراج أو لا يجوز؟ قول يقول: لا يجوز إلا لعذرين. القول الثاني: وجوز المصنف في الدروس تأخير الزكاة لانتظار الأفضل أو لانتظار التعميم. يعني الآن لو يريد يعطيها يعطيها لإنسان جاهل، ولكنه لو انتظر بها مدة 20 يوم يعطيها لمستحق عالم. ومن الواضح إعطاء المستحق العالم أولى من إعطاء المستحق غير العالم. أو مثلا الآن لو أراد أن يعطي الزكاة يعطيها لصنف واحد، ولكن لو انتظر شهر واحد يستطيع أن يعممها على أكثر من صنف من أصناف المستحقين، يقول أيضا يحق له التأخير. إذن وجوز المصنف في الدروس تأخير الزكاة لانتظار الأفضل أو لانتظار التعميم على المستحقين. وفي البيان أيضا كذلك، وزاد في البيان: وزاد تأخيرها لمعتاد الطلب منه بما لا يؤدي إلى الإهمال. طب هذا الإنسان الفقراء كان يعرفوه بين مدة ومدة يراجعوه يأخذون الزكاة منه، الآن لو أراد أن يعطيها بمجرد وقت الإخراج، طب عندما يراجعوه الفقراء المعاميل له يراجعوه بعد شهر ما عنده فرد شيء يعطيه، فهو وهو كان معتادا يراجعه الفقراء بعد 20 يوم بعد شهر، يقول هذا يستطيع أن يؤخرها عن وقت الإخراج، الآن لا يعطي الزكاة إلى أن يراجع أولئك الفقراء الذين اعتادوا على هذا الإنسان. وزاد تأخيرها في البيان، يعني جوز تأخيرها أيضا لمعتاد الطلب منه بما لا يؤدي إلى الإهمال. ويتأخر فيها 10 أشهر، ويتأخر فيها 8 أشهر، حتى خليها يتأخر 2 أسبوع 3 أشهر. وآخرون قولا آخر أنه يجوز التأخير لمدة 1 شهر لا أكثر. وقول آخر يجوز تأخير الزكاة عن وقت الإخراج لشهرين مطلقا. يعني ماذا؟ يعني سواء وجد الأفضل أو لم يوجد الأفضل، كان لعذر أو لم يكن لعذر، كان للتعميم أو لم يكن للتعميم، خصوصا مع وجود المزية في أولئك الذين يريد أن يدفع إليهم. والشارح يقول وهو قوي. الآن هل يجوز فرع، هل يجوز تقديم الزكاة، إعطاء الزكاة قبل وقت الوجوب أو لا يجوز؟ قال ولا يجوز. لماذا؟ لأنه كيف يمكن أن يجزي هذا عن شيء لم يجب بعد؟ هذا من قبيل أنك تصلي صلاة الظهر قبل الزواج، لأن وقت الوجوب يعني انعقاد الحق هو شرط ماذا؟ شرط الوجوب، وما لم يتحقق الشرط فلا وجوب، من قبيل الزوال بالنسبة إلى صلاة الظهر، قبل دخول الزوال فلا وجوب لصلاة الظهر. فكما لا يمكن للإنسان أن يقدم الصلاة على أذان الظهر، صلاة الظهر على الزوال، كذلك لا يمكنه أن يؤدي المال بعنوان أنه زكاة قبل تعلق الوجوب بالمال، ولا يقدم على وقت الوجوب على أشهر القولين في المسألة، ولا يقدم إلا قرضا يعطى للشخص المستحق المال، ولكن يعطى له بعنوان أنه قرض. فعند ذلك بعد ذلك إن تحقق شرط الوجوب تعلق الوجوب ثم الإخراج، إن بقي ذلك المقترض على الاستحقاق فيحتسبه عليه زكاة، أما إن لم يبقى على استحقاق الزكاة تؤخذ منه وتعطى للمستحق باعتبار أنه أخذه قرضا، فالآن يسترجعه منه بعنوان القرض. قال فتحتسب بالنية، يعني إن بعد ذلك إن تمت الشرائط يحسبه أن ما أعطيته قرضا لفلان أعتبره زكاة، فتحتسب بالنية عند الوجوب، ولكن بشرط بقاء القابض على الصفة الموجبة للاستحقاق، فلو خرج عنها أي عن صفة الاستحقاق، القابض للقرض خرج عن صفة الاستحقاق، فكيف استغنى؟ هذا أعطاه قرض لمدة 6 أشهر، وهذا الإنسان ذهب واشتغل بالمال، وبواسطة العمل ونماء هذا المال صار غنيا. قب عند ذلك نقول بأنه ماذا؟ بعد ليس على صفة الاستحقاق، لابد أن يقبض منه القرض ويعطى لمستحقي الزكاة. هذا إذا صار غنيا بنماء المال، أما إذا كان غني بأصل المال فلو أخذنا منه المال صار فقيرا، أو كان غنيا بأصل المال ونمائه فلو أخذنا منه أصل المال بقي صار فقيرا، عند ذلك لا يجوز أخذها من، بل يمكن احتسابها من الزكاة. يعني أحسنتم، يعني إذا أخذنا منه أصل المال وبالنماء بقي على صفة الغنى يؤخذ منه، أما إذا أخذ منه الآصل فصار فقيرا فعند ذلك لا يؤخذ منه ويحتسب عليه من الزكاة. قال بشرط بقاء القابض على الصفة الموجبة للاستحقاق، فلو خرج عن الصفة ولو باستغناء القابض بنمائها، بنماء تلك الزكاة، أما لو استغنى بأصلها، أما لو استغنى بالأصل والنماء فإنه لا يجوز أخذها منه، يعني يمكن احتسابها زكاة عليه. قال بشرط فلو خرج عنها، هذه الجملة معترضة، أخرجت على غيره، يعني أخذ القرض منه وأعطي زكاة للمستحق، ولا يجوز نقلها من عن بلد المال إلا مع إعواز الفرع. طب الآن هذا الإنسان يريد أن يعطي الزكاة، هل لا بد أن يعطي يوزع الزكاة على المستحقين في بلده، أو يجوز له أن ينقل الزكاة إلى غير بلده وإن كان يوجد في بلده مستحقون؟ يقول لا يجوز له أن يخرج زكاة بلده إلى بلد آخر مع وجود المستحق في بلده. نعم، إن لم يكن هناك مستحق في ولد بلده أعوز المستحق، لا يوجد مستحق في بلده، عند ذلك يحق له أن ينقل الزكاة إلى ماذا؟ إلى بلد آخر. ولكن هنا مسائل، المسألة الأولى، خب هذه الضمانة، هذا أجرة النقل من يعطيها؟ هل تحتسب من الزكاة أو تحتسب من مال المالك؟ قال لا، تحتسب من مال المالك ولا علاقة لها بالزكاة. المسألة الثانية، أنه لو تلفت الأثناء، هل أنها تحتسب من مال المالك أو تحتسب من الزكاة؟ خلاف في هذه المسألة سيأتي بيانه. قال ولا يجوز نقل الزكاة عن بلد المال الذي يوجد فيه الزكاة إلا مع إعواز المستحق، عدم وجود المستحق في بلد المال فيه، أي في بلد المال، فيجوز إخراج الزكاة إلى غير بلد المال مقدما للأقرب إليه فالأقرب، يعني البلد الذي يبتعد 50 كيلومتر والبلد الذي يبتعد ماذا؟ 100 كيلومتر، لابد أن يوديها إلى البلد الذي يبتعد منه 50 كيلومتر، ولا يجوز له أن ينقلها إلى البلد الذي يبتعد 100 كيلومتر. شوفوا هذه مقدما للأقرب إليه، هذه الأقرب الثاني يعني أبعد، مو أقرب من الأول، ها؟ لا تشتبهون في العبارة، هذه من قبيل الأعلم فالأعلم، الأعلم الثاني ماذا؟ أقل من الأعلم الأول، مو الأعلم الثاني أعلم من الأعلم الأول، هذه من الأقرب، فالأقرب يعني الأقرب الأول 50 كيلومتر والأقرب الثاني ماذا؟ 100 كيلومتر، إلا أن يختص الأبعد بالأمن، يعني الأقرب أبو 50 كيلومتر خطورة فيه، أما أبو 100 كيلومتر لا، الطريق آمن. يقول إذا كان الأبعد أمن أو آمن وكان الأقرب أقل أمنا أو لا أمن فيه، فإنه يقدم الأبعد على الأقرب، إلا أن يختص الأبعد بالأمن فرع، وأجرة النقل حينئذ على المالك. فرع الثاني الذي قلنا، وهو أنه لو تلف في الطريق يضمن أو لا يضمن؟ قال فيضمن لو نقل الزكاة إلى غير البلد لا معه، أي لا مع الإعواز. هذا معناه ماذا؟ أنه مع الإعواز، مع عدم الوجود المستحق، لو نقل المال ولم يفرط وهلك المال فلا يكون ضامنا، أما لو نقل المال مع وجود المستحق في بلده وتلف في الطريق فإنه يكون ضامنا حتى لو لم يكن بتفريطين. قال ويتضمن لو نقل الزكاة إلى غير البلد لا معه، أي لا مع الإعواز، يعني كان المستحق موجودا في بلد المال. هذا كله فيما يرتبط بالحكم الوضعي، وهو أنه يضمن أو لا يضمن، خب يأثم أو لا يأثم، يوجد المستحق في بلده، ولكن مع ذلك يقول بل أنا أضمن، إذا تلف في الطريق أنا ضامن وأنقله إلى بلد آخر، يأثم أو لا يأثم. يقول وفي الإثم قولان أجودهما وهو خيرة الدروس عدم الإثم. إذن الحكم حكم وضعي فقط ولا علاقة له بالحكم التكليفي، يعني لو فرضنا أنه يكون ضامن لو خالف ونقل فإنه لا يرتكب إثمان، لصحيحة هشام عن الصادق عليه السلام ويجزئ لو نقلها أو أخرجها في غيره على القولين. طب الآن لو نقلها الزكاة من هذا البلد نقله إلى بلد آخر، أو لا مو نقل الزكاة، وإنما تتذكرون نحن قلنا بأنه يستطيع أن يخرج الزكاة من هذا البلد، وإذا كان عنده مال في بلد آخر يخرج الزكاة من ذلك المال، بإمكانه أو ليس بإمكانه، لأنه قلنا فيما سبق أنه لا يجب إخراج العين، وإنما بإمكانه أن يعطي قيمة المال الزكوي. وهذا الإنسان ماله في بلد أليف ولكنه له مال آخر أين؟ في بلدي. فهو يخرج الزكاة من ذلك المال. عن ماذا؟ عن هذا الزكاة الموجود في هذا البلد. يجزئ أو لا يجزئ؟ قال نعم، على القولين يجزئ، يعني على القول بجواز النقل وعلى القول بعدم جواز النقل. ويجزئ لو نقل الزكاة أو أخرج الزكاة في غير بلدي مال زكاة، أو أخرجها في غيره على القولين، سواء قلنا بأنه يأثم أو لا يأثم، ولكن مع احتمال العدم. تتذكرون قلنا بأنه يأثم أو لا يأثم؟ قلنا قولان في المسألة، قول يقول يأثم، قول يقول لا يأثم. يقول يجزئ أو لا يجزئ؟ قول يقول يجزئ على القولين، سواء كان منهيا عنه والنهي تكليفي أو لم يكن منهيا عنه وقلنا أنه لا يأثم، إلا أنه في قبال هذا القول يوجد قول آخر يقول لا، لقول لقائل أن يقول أنه لا يجزي. لماذا؟ لأن النهي عن العبادة ماذا؟ مفسد لها، والزكاة عبادة أو ليس عبادة؟ فإذا قلنا أنه يوجد نهي تكليفي فالنهي عن العبادة مفسد لها، فلهذا قد يقال بعدم الإجزاء. قال ويجزئ مع احتمال العدم، يعني مع احتمال عدم الإجزاء. لماذا؟ للنهي على القول به، يعني على قلنا بأن النهي هنا دال على الفساد. فرق، نحن قلنا بأنه إذا نقل فإنه ماذا؟ فإنه يجزي أو لا يجزي، ضامن أو لا ليس بضامن. أساسا لا بد أن نعرف هي متى تتعين المال وتكون زكاة. بمجرد أن ينويها الإنسان أنها زكاة تكون مالا زكوية أو لا تكون زكوية، إلا إذا وصلت بيدي مستحقها. ماذا؟ الآن أنا أفترض أن هذه المال زكوية، هذه تكون زكاة سواء وصلت إلى يد المستحق أو لم تصل، أو إنما تتعين زكاة إذا قبضها مستحقها أو ولي المستحق، يعني إذا قبضها الحاكم الشرعي. قول يقول بأنه إنما يتعين المال زكاة لا بمجرد النية، بل بشرط أن يصل إلى يد من؟ إلى يد مستحقه، وما لم يصل إلى يد مستحقه فلا تعتبر زكاة وإن نوى أن هذا المال مال زكوي. فأين الثمرة؟ الثمرة أنه لو تلفت تتلف من مال من؟ من مال صاحبها، ولا تتلف من مال زكاة، لأنه لم تتعين هذه زكاة. متى تتعين زكاة؟ تتعين زكاة إذا قبضها مالكها. هذا كله إذا كان المستحق موجودا. إذا كان المستحق موجودا متى تتعين هذه المال في الزكاة؟ إذا قبضها المستحق لها، أو قبضها من هو ولي عن المستحق. أما إذا لم يكن المستحق موجودا فهل تتعين الزكاة بمجرد النية؟ أو أيضا لا تتعين الزكاة إلا عندما تصل إلى يد مستحقها؟ يقول هنا لا، نقول بأنه تتعين الزكاة بمجرد النية، يعني في بلدي إن كان المستحق موجودا فبمجرد النية أن هذا المال زكاة لا يتعين في الزكاة، فلو تلف يتلف من مالي مالكي. نعم، متى يتعين في الزكاة؟ إذا قبضه المستحق. أما إذا أعوز المستحق في البلد، والآن أريد أن أنقلها ماذا؟ إلى بلد آخر، فهنا بمجرد نية الزكاة وأن هذا المال مال زكوي يتعين في أنه زكاة. فلو نقلها وتلفت في الطريق أو تلفت في البلد قبل أن تنقل تتلف من مال من؟ تتلف من مال الزكاة، ولا تتلف من مال مالكها لأنها تعينت في المال الزكوي. قال وإنما يتحقق نقل الواجب. خب أنتم قلنا يجوز النقل لا يجوز النقل، أساسا متى يتعين أنه هذا الواجب حتى نقول نقل الواجب؟ قال وإنما يتحقق نقل الواجب مع عزل المال قبل الناقل، وأما لو نقل قدر الحق بدون النيات فهو كنقل شيء من ماله ولا علاقة له بالزكاة. إذا تارة هذا المالك الذي وجبت عليه الزكاة ينقل مالا لا بنية الزكاة، هذا كله مع عدم المستحق في بلده، تارة ينقل المال لا بنية أنه زكاة، لا إشكال ولا شبهة في جواز النقل، لأنه ده ينقل ماله، هل يجوز للإنسان أن ينقل ماله من بلد إلى بلد آخر أو لا؟ الناس مسلطون على أموالهم. إنما كلامنا في أنه يجوز الناقل أو لا يجوز الناقل يضمن أو لا يضمن إذا تعين المال في أنه زكوي، عند ذلك نقول يجوز له أن ينقل الزكاة أو لا يجوز له أن ينقل الزكاة. ومتى يتعين؟ بالنية. قال وإنما يتحقق نقل الواجب مع عدل المال قبل الناقل، يتعين بماذا؟ بالنية. وإلا وأما إذا لم ينوي ولم يعزل المال الزكوي بالنية وتلفا فالذاهب من ماله، هذه الفاء تعليلية، يعني فإن الذاهب من ماله لعدم تعيينه وإن عدم المستحق، حتى لو كان المستحق معدوما هذا فضلا عن وجود المستحق، مع وجود المستحق حتى لو قال أنها زكاة وتلفت تسلف من ماله، إنما الكلام أين؟ مع عدم المستحق في البلد لو لم ينوها زكاة وتلفت أيضا تكون من ماله. من هذا التفتوا للعبارة، قال وإلا، يعني وإلا ينوي العازل بالنية فالذاهب، يعني فإن الذاهب من ماله لعدم تعين ذلك المال للزكاة وإن عدم المستحق فضلا عن وجود المستحق، فإنه من ماله وإن نوى به بذلك المال الزكاة. ثم إن كان المستحق معدوما في البلد جاز العزل قطعا، إنما الكلام أين؟ في أن المستحق لو كان موجودا في البلد هل يجوز العزل أو لا يجوز العزل؟ قولان في المسألة، قول يقول لا يجوز العزل ولا يتحقق ويتعين في الزكاة إلا بإقباض المستحق، وقول يقول لا يجوز له العزل مطلقا سواء كان المستحق موجودا أو لم يكن موجودا. قال ثم إن كان المستحق معدوما في البلد جاز العزل قطعا، وإلا يعني إن كان موجودا ففيه نظر. وجه النظر ماذا؟ قول يقول بأن الزكاة دين والدين لا يتعين أنه هذا مال الدائن إلا إذا قبضه الدائن، هذا المال هذا لزيد وأنا مدين له، خب هذا إذا تلف الآن يتلف من مالي، متى إذا تلف يكون من مال الدائن؟ إذا قبضه الدائن، وإلا لا يتعين المال في أنه مال الدائن إلا بالإقباض، وإلا أنا لا أستطيع بالنية أقول هذه الأموال هي أموال فلان التي يطلبني، ثم تأتي آفة سماوية يقول خب ذهبت أموالك عن شنو أسوي؟ يقول أنت كان ينبغي أن تسلم أموالي بيدي، عند ذلك إن ذهبت فلتذهب من أموالي. إذن الدين لا يتعين أنه مال الدائن وطلب الدائن إلا بالإقباض، قول يقول أن الزكاة أيضا حكمها كذلك، يعني أنه دين في رقبتي الذي وجبت عليه الزكاة ولا يتعين في أنه مال الزكاة إلا متى؟ إلا إذا قبض المستحق لذلك المال، وإلا ففيه نظر من أن الدين لا يتعين بدون قبض مالكه أو في حكم المالك. من هو في حكم المالك؟ وصيه، وليه، الحاكم الشرع، النائب، أو ما في حكمه مع الإمكان واستقرب في الدروس صحة العزم بالنية مطلقا، أعم من وجود المستحق وعدم وجود المستحق. وعليه فضل، وعليه تبتني المسألة هنا، المسألة هنا بأنه يصح العزل أو لا يصح العزل مبتني على ماذا؟ أن نرى أن العزل مرتبط بعدم وجود المستحق، أو أن العزل يجوز حتى مع وجود المستحق. بعد إن بنينا على أن العزل لا يتم إلا مع عدم المستحق، إذا لا يتعين أنه مال الزكاة. أما إن بنينا أن العزل تام حتى مع وجود المستحق، فإنه يتعين أنه من مال الزكاة. هذا كله إذا نوى أن هذا المال مال زكوي. وأما نقل قدر الحق، قدر الواجب، كان علي أن يخرج 1000 درهم مال زكوي، كان علي أن يخرج 50 مثقال ذهب، ولكنه لم يعين أنه هذا هو الزكاة، هذا هو الواجب عليه، وإنما هذا المقدار نقله بعنوان أنه ماله، يجوز أو لا يجوز؟ قال لا إشكال في جواز الناقل. وأما نقل قدر الحق بدون النية فهو يعني بدون نية أنه زكاة، فهو كنقل شيء من ماله، فلا شبهة في جواز النقل مطلقا، سواء كان هناك مستحق في بلده أو هنا المستحق كان معدوما في بلده. فإذا صار في بلد آخر، والمفروض أنه جاء بمقدار الحق ولم يحسبه زكاة وإنما من ماله، الآن يريد أن ينوي به الزكاة حتى يتخلص من محذور ماذا؟ من محذور أنه يأثم أو لا يأثم. لو قلنا بأن نقل الزكاة حرام شرعا، هو لا ينوي بها الزكاة، ماذا ينوي؟ ينوي أنه من ماله، فعندما يصل إلى البلد الآخر ينوي بها ماذا؟ ينوي بها أنها مال زكوي. فإذا صار في بلد آخر، هل يجوز له أن يحتسب ذلك المقدار الذي جاء به من الزكاة أو لا يجوز؟ يقول هنا لابد أن نرى أنه عندما نقول لا يجوز نقل المال الزكوي من بلد يوجد فيه المستحق إلى بلد آخر، لماذا لا يجوز؟ إن كان لا يجوز حتى نحفظ المال الزكوي خوفا من تلف المال الزكوي، فهذا المحذور مو موجود هنا. لماذا؟ لأنه هذا نقل الإنسان بعنوان أنه ماله لا بعنوان أنه مال زكوي، إذن هذا المحذور مو موجود. إذا لابد أن نقول أنه يجوز له أن يحتسبها هناك زكاة ويعطيها بعنوان أنها زكاة. أما إن قلنا أنه لا يجوز نقل المال الزكوي من بلد يوجد فيه المستحق لبلد آخر، لأن فقراء ذلك البلد أولى من فقراء البلد الذي لا يوجد فيه ذلك المال الزكوي، في النتيجة فقراء هذا البلد هم أقرب إلى هذا الإنسان من فقراء بلد آخر. إن قلنا أن الحكمة في عدم جواز النقل هذه، فلا يجوز له أن يعطيها في ذاك البلد وإن نقلها بعنوان أنه ماله الشخصي. فلهذا قال فإذا صار في بلد آخر ففي جواز احتسابه على مستحقيه مع وجود المستحقين في بلده على القول بالمنع. يعني إذا قلنا أنه لا يجوز له نقل المال مع وجود المستحقين في بلده، ففي جواز الاحتساب نظر تأمل. وجه التأمل من عدم صدق النقل الموجب للتغرير بالمال، هذا وجه لجواز الاحتساب. وجواز كون الحكمة نفع المستحقين بالبلد، وهذا سبب لأن نقول أنه لا يحق له أن يحتسبه زكاة البلد الآخر. وعليه يتفرع ما لو احتسب القيمة في غير بلده، المال الزكوي في البلد أليف وهو يريد أن يخرج القيمة من البلد باء ويوزعها في البلد باء مع وجود المستحقين في البلد أليف، يحق أو لا يحق؟ تقول لابد أن ننظر، أننا ننظر الحكمة أو ننظر التغرير بالمال. إن قلنا التغرير بالمال فيجوز له أن يخرج القيمة، إن قلنا الحكمة فلا يجوز أن يعطي القيمة في بلد آخر. وعليه يتفرع ما لو احتسب القيمة في غير بلده او احتسب المثل من غير ذلك المال الزكوي. يعني لم يخرج الشاة من هذه الاغنام وانما اخرجها اخرج مثلها من مال اخر. الفصل الثالث المستحق يأتي والحمد لله رب العالمين.